لأنه ذكر هذا في خطبته يوم عرفة أكبر مجمع للمسلمين، أعلن ذلك في هذه الخطبة. وفي أيضا دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، وفي دليل على أن هذا مقيد بإيش؟ بالعرف. وفيه أيضا الرجوع إلى العرف، والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي، أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع. ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف، لكن الحرز إيش؟ حرز الأموال الذي تحفظ فيه. وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع يده، وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا، والله أعلم. نعم. لو المرأة طلبت من زوجها حد لها مبلغ معين نعم لا يجب عليه، لو طلبت من زوجها أن حد أن يعطيها قدرا معينا من المال كل شهر فإنه لا يجب عليه، لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا لأنه أريح له، حتى هو أريح. نعم. حديث طالب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، هذه إذ ذكرت أنها فجائية. نعم. إذا نعم فجائية، وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة. نعم. فهل هذا يدل على أنها تفاجأ بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وأنها ما هي خطبة الجمعة؟ لا، ربما الإنسان يأتي مثلا ويظن أن الجمعة ما بعد حلت فيفاجأ بذلك. نعم. شيخ قلنا أن الإطعام عند الأطلاب يشمل المائع وغير المائع. نعم. هل الإطعام هذا يشمل الطعام هل يشمل الإطعام في الكفارة؟ يعني يجمع الفقراء المساكين على ماء أو على عصير؟ والله طيب، هذا توافق على هذا؟ الرسول قال لكل مسكين نصف صاع. هذه في الفدية. إيه. كل الإطعام لابد من طعام. يعني حديث الفدية هذه يقيد الآخر. إيه نعم. نعم. شرف. شيخ بارك الله فيكم، ورد حديث من الإنسان لا يقول عبدي أمتي، يقول فتاتي. هذا حديث صحيح. إيش؟ بدل عبدي وأمتي. نعم. فتاي وفتاتي. وفتان. نعم. هل الحديث هذا صحيح شيخ؟ إيه صحيح. صحيح، هذا من باب الأدب، لأنه إذا قال عبدي أو أمتي ربما يشعر بعلو وارتفاع عليه وذل له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك خوفا من هذه العلة. نعم. خالد. السلام عليكم. الكافر يسترق الكافر. اي نعم. منافق. نعم. اي نعم، بس بشرط انه كافر، لأنه أما المسلم ما يسترقه. اي نعم يسترق. لكن اصلا كيف ينطبق هذا مع التعريف، مع تعريف الرقوه هو انه عز الحكمين سبب الكفر، كلاهما صحيح، لكن هذا غلب على هذا، او اشتراه من مسلم يمكن. ويستدل على نعم اقول احسن ما يستدل على صحه هذا بان الصحابه كانوا يخلصون المسلمين من الضرب على اسلامهم. لا، هذا فداء، هذا من باب الفداء، لأن الكفار إذا أسروا المسلمين ما يسرقونه. نعم. المكاتب قد استقل بنفسه لأنه اشترى نفسه من سيده، فاستقل بنفسه فعلى نفسه النفقة وحتى يوفي سيده. نعم. وقيل يرجع إلى حال الزوجة، وقيل يرجع إلى حالهما. انتبهوا، كم الأقوال الآن؟ ثلاث. حال الزوج، حال الزوجة، حالهما. إذا قلنا بحال الزوجة